فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أهل الذكر، وما زال كلامنا متصلا حول اليهود وحول ما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود. وكنت قد تكلمت في الحلقات السابقة عن وقفات في تاريخ أو عن تاريخ اليهود، ووصلت إلى اليهود في المدينة، ورأينا الأسباب التي من أجلها أخرج النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. قبل أن أبدأ في الكلام عن الصراع الذي دار ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود خيبر، وأدى إلى ما سيؤدي إليه من التصالح على نصف ثمار خيبر، فإني أبدأ الحلقة بكلام للأم الفلسطينية، للأم الفلسطينية التي تفقد أبناءها في كل ساعة، تفقد زوجها وتفقد أبناءها، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقدم نموذجا للأم الفلسطينية لتحتذي به، وهذا النموذج هو الخنساء رضي الله عنها. خنساء معروفة بأنها شاعرة من الشاعرات الكبيرات، بل هي أكبر شاعرة عربية، قالت شعرا كثيرا في الجاهلية وأسلمت وقالت شعرا أيضا في الإسلام. ملأت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد قومها وأسلمت على بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. خنساء لما مات أخواها صخر ومعاوية قبل إسلامها، وبالأخص صخر، فإنها ملأت الدنيا بكاء من خلال الشعر على أخيها صخر، وقالت شعرا فيه من أعذب ما قيل في الرثاء، قالت فيه قصائد كثيرة، كما قلت ملأت الدنيا بكاء ودموعا وحزنا على أخيها صخر. من ذلك اختاروا بعض أبيات لها من مرثية في أخيها أو لأخيها، تقول فيها: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي. فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي. كلمات يعني من أعذب ما نقل إلينا من شعر العرب في الرثاء، في الرثاء وفي البكاء على أخيها صخ. وقالت كلاما كثيرا كما ذكرت. لما أسلمت، وهذا هو الذي أركز عليه للأم الفلسطينية، لما أسلمت فإنها بايعت النبي عليه الصلاة والسلام وعاشت في الإسلام حتى كانت موقعة القادسية، فقدمت أبناءها الأربعة في هذه الموقعة وحثتهم على أن يكونوا في الصفوف، في الصفوف الأولى. فقالت: والله الذي لا إله إلا هو، إنكم بنو امرأة واحدة، فإن أصبحتم غدا، هي تقول لهم في ليلة المعركة، فإن أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم وتقدموا وأقبلوا إما النصر وإما الشهادة. وحثتهم أن يكونوا في مقدمة الصفوف، مقدمة الصفوف. بالفعل الأبناء الأربعة كانوا في مقدمة الصفوف، واستشهد الأربعة، استشهد الأربعة. تعال نرى ماذا فعلت هي عندما استشهد أبناؤها الأربعة. أنا قلت ملأت الدنيا شعرا وحزنا وبكاء على أخيها، فما بالك بأبنائها الأربعة الذين قتلوا في القادسية. فلما بلغت أنهم استشهدوا جميعا، قالت كلماتها المأثورة التي عاشت على مدار الزمن، استرجعت وقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا في سبيل الله ونصرة دينه، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ودمعات قليلات، دموع يعني الرحمة ودموع الحزن، واسترجعت وما زادت عن هذا الكلام. فأنت تقارن يعني كيف فعل الإسلام بها قبل الإسلام وهي في الجارية. أقول قالت شعرا من أعذب الشعر الذي وصل إلينا في الوفاة وفي الرثاء والحزن على الموتى على أخيها صخر، حتى أن نبغة الزبياني وكان من المحكمين شعراء الكبار قال: هي أشعر الإنس والجن، يعني لها مكانة كبيرة في الشعر، وهي أكبر شاعرة عربية تفعل وتكتب قصائد الطوال. ولما يموت أبناؤها الأربعة، ونحن نعلم الفارق بين أن يموت أخوها وبين يموت أبناؤها الأربعة، الذين هي حستهم أصلا على أن يتقدموا في الصفوف الأولى فيستشهد الجميع لا تزيد على أن تسترجع وتحتسب وتقول الكلمات التي ذكرتها. فأقول للأم الفلسطينية اصبري واحتسبي وبإذن الله يكون الأبناء من الشهداء ويكون الزوج من الشهداء ويجمع الله بكم سبحانه وتعالى في جنته في الفردوس الأعلى بإذن الله رب العالمين. أعود لخيبر. ذكرنا أن اليهود يعني بني قينقاع, يهود بني قينقاع بني النضير بني قريظة كانوا في المدينة, لكن خيبر لم تكن في المدينة وكانت على مسافة من المدينة يعني بمسافات الآن حوالي 165 كيلومترا بمسافات الآن يعني, فكانت بعيدة عن المدينة. فلما يعني حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولما أجلاهم, لكن أذكر بعضا عنها قبل أن أتكلم عن الأسباب. خيبر واحة زراعية اشتهرت بخصوبة أرضها ووفرة مائها وكثرة النخيل وغيره من الفواكه والحبوب, وهي توصف بقرية الحجاز, بها سوق كبير يعرف بسوق النطاء. تحمي هذا السوق قبيلة من أكبر القبائل العربية في الجزيرة, هي قبيلة غطفان. قبيلة غطفان تعتبر غطفان أن خيبر من ضمن أراضيها, في التي كانت تحمي سوق النطاء. يسكنها العديد من التجار وأصحاب الحرف والمزارعين, بالطبع كان بها نشاط واسع للأموال, فيها خليط من العرب واليهود, لكن كان اليهود كانوا يعني هم كان عددهم كبيرا. وخاصة بعد أن أجل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة, فالكثير منهم التحق بخيبر. وما كانت خيبر يعني تظهر عداوة للمسلمين إلا بعد أن هاجر إليها أو بعد أن سكنها يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. بني قريظة هؤلاء قتلوا يهود, وخاصة بني خاصة يهود بني النضير الذين عندما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة فإنهم ذهبوا ومعهم المغنيات ويضربن الدفوف والمزامير, ذهبوا بفخر وخيلاء, وما رؤية مثل ذلك في حي من أحياء العرب كما ذكر ابن هشام في السيرة. يعني بعد أن خرجوا فعلوا ذلك, جاءوا في وفد كبير معهم المغنيات والمعازف والدفوف والمزامير ودخلوا خيبر. زعماء بني النضير الكبار حيي بن أخطب, سلام بن أبي الحقيق, كنانة بن الربيع, لما نزلوا خيبر دان أهل خيبر لهم لزعامتهم, وبدأت خيبر تكيد للمسلمين. فطوال هذه المدة ما كانت خيبر تكيد للمسلمين وكانت بعيدة عن الأحداث, حتى استوطنها زعماء يهود بني النضير الذين استطاعوا أن يؤلبوا القبائل العربية في غزوة الأحزاب. فبعد صلح الحديبية بقي أمام المسلمين فريقان من الخصوم الألداء, أعراب البادية الذين يطيرون وراء كل مغنم، واليهود يهود خيبر الذين كانوا بعيدين عن الصراع، الذين أدخلوهم في الصراع هم زعماء بني النضير. اليهود يعني ظنوا أن النبوة حكرا عليهم، فما يزالون يدسون الدسائس ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستفد للأسف يعني يهود خيبر مما أو يتعظون مما حدث مع باقي اليهود في المدينة، فعن طريق زعماء بني النضير كما ذكرت اللبو القبائل العربية، وأخذوا يتصلون بغطفان وبالأعراب لتكوين جبهة واحدة تهاجم المسلمين مرة ثانية كما في الأحزاب. يعني الأحزاب فشلت، هم الآن يريدون أن ينطلقوا من خيبر لمهاجمة المدينة، ومعهم غطفان والقبائل العربية الأخرى ليستأصلوا المسلمين في المدينة. فإذن الذي بدأ هم اليهود يعني طوال هذه السنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك خيبر وهي بعيدة كما قلت عن المدينة، لكن كما ذكرت للأسف لما هاجر إليها بنو النضير وخاصة الزعماء الكبار الأثرياء، فإنهم قلبوا خيبر على المسلمين، وصارت خيبر هي وكر الدسائس للمسلمين الآن في الجزيرة العربية، وخاصة كما قلت من زعماء بني النضير الكبار. وكان زعماء بني النضير الذين استوطنوا خيبر أيضا كانوا على اتصال بالمنافقين في المدينة، وبزعمتهم هذه جروا خيبر في الصراع بين المسلمين وما سيحدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود خيبر. إذن السؤال، لماذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر من خيبر؟ هم لن يخرجوا كما سنرى، لكن لماذا ضرب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الحصار؟ أنا ذكرت طرفا من الأسباب كما ذكرت أنهم بدأوا يشاركون في الأحداث، وبدأوا يقلبون القبائل العربية على المسلمين مرة ثانية، وأرادوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية بأن يهاجموا المدينة يهود ومعهم غطفان والقبائل العربية، فأرادوا وسعوا لذلك. فكان لابد أن يكون هناك موقف من هؤلاء، لأنه صارت خيبر هي مركز العداوة الآن يعني في الجزيرة بالقرب من المدينة، والدسائس تنسج فيها وتخرج منها. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم بإذن الله يا رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا عليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الحلقة. وكان السؤال هو لماذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو حاصر يهود خيبر وهم بعيدون عن المدينة، لم يكونوا في المدينة كما ذكرت المسافة يعني بقياس الآن حوالي 165 كيلو مترا بينهم وبين خيبر وبين المدينة، لكن كما ذكرت صاروا يعني لما هاجر لما يعني لجأ إليهم يهود بني النضير وخاصة الزعماء الكبار بثرائهم ومالهم ونفوذهم، فصارت خيبر هي مركز التأليب على المسلمين في المدينة في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى خيبر كتابا يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم بما في كتبهم من ذكر بعثته صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق ذكر ذلك بسند فيه راو مجهول، فيه راو مجهول، وإن كان السند يعني فيه جهالة راوي، إلا أن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا الجميع إلى الإسلام، فلما أبوا تركهم ودينهم صلى الله عليه وسلم. واليهود لم يستجيبوا، لا يهود بني قينقاع ولا بني النضير ولا بني قريظة ولا خيبر، لم يستجيبوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتذروا عما كان من تأليب الأحزاب في غزوة الأحزاب، لأن الذي ألب الأحزاب هم زعماء بني النضير، فكان لابد من حصار هؤلاء، ولأن الخطر الآن صار يربض ويربض في خيبر في خيبر. نقول يعني السؤال لماذا قتل أبو رافع اليهودي، لماذا أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام لقتله؟ فأقول يعني ننظر إلى القصة إن فيها العبر، قصة مقتل أبي رافع فيها العبر. في البخاري بوب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق، واسم أبو رافع اسمه بقى سلام أو عبد الله، كان بخيبر ويقال في حصن بأرض الحجاز. الحديث يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار ليقتلوا، فأمر عليهم عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام بماله، يؤلب الناس على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعين على ذلك، وكان في حصن الله كما قلت في أرض الحجاز، فلما دنوا منه قد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم يعني رجعوا بمواشيهم التي ترعى، قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب، يعني بواب الحصن حصنا قويا لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه أي تغطى به كأنه يعني يقضي بعض حاجته، ودخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت، ولا يقصد عبد الله بن عتيك يعني عبد الله أي يعني ولا يعرف اسمه، إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. قال فدخلت فاختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق المفاتيح في كوة أي فتحة كذا كان نافذة لكن ليست نافذة حيث أراها. وكان أبو رافع يعني يصمر عنده، غني زعيم تاجر، فكان اليهود ويعني يسهرون عنده، فكان أبو رافع يصمر عنده يعني يتحدثون عنده ليلا، وكان في الأعلال له في غرفة مرتفعة، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات قال ولا أسمع حركة خرجت، فأخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، فقلت إن القوم نذروا بي يعني من النذار يعني علموا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، فانتهيت إليه فإذا البيت مظلم وقد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل فقلت يا أبا رافع. قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، يعني عنده حلق ظلام يقتل وفي وسط أعداء المسلمين، فعنده حالة من يعني إيه من الترقب كده والخوف، فما أغنيت شيئا يعني لم أقتله. فصاح وقام أهله، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه كأني مغيث يعني أغيثه، وغيرت صوتي فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل، يعني فين أنت؟ لأمك الويل. قلت ما شأنك؟ قال لا أدري من دخل علي فضربني يعني قبل بالسيف فإذا هو مستلق على ظهري. قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحملت عليه حتى قرع العظم، يعني حتى تأكد من أن الضربة مميتة، فعرفت أني قتلت، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت إلى أصحابي أحجل يعني يرفع رجلا ويقفز برجل، فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، كانوا من عادتهم أن يكون رجلا يعني من الزعماء أو من الأسرياء يعلنون ذلك على يعني الأماكن المرتفعة. فلما صاح الديك فجر يعني قام الناعي على السور فقال أنع أبا رافع أو أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع، هنا بيقول قتل الله لم ينسب الفضل إليه، قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكيها قط. الحديث في البخاري وغيره وفي دروس كثيرة لترى أن المسلم إذا كانت حركته لله فإن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه ويأتي بما لا يتخيله الناس. يعني أنت لا تتخيل كيف يدخل في حصن حصنه في حصنه هو حصن أبي رفعت ومن حول الناس ومن حول اليهود وهناك أهله وفي الظلام، ومع ذلك يعني لو أنه ضربه مرة وفر قلنا حاول فعل الذي عليه، لكن لا، وضربه وانتظر حتى يعني حتى يتأكد من أنه قد قتل، حتى يتأكد من ذلك. أبو رافع ممن أعان غطفان وغيرهم من مشرك العرب بالمال الكثير على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. كان أبو رافع بماله الكثير كان من الأسرياء، فعانى غطفان في حربه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، وكان يريد أن يكرر ذلك، كان يريد، وكان يستميل بماله الكثير قلوب اليهود على عداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفوق كل ذلك كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو رافع من يهود بني النضير كما ذكرت، الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليأمن المسلمون شرهم ومكرهم. هو كان أبو رافع من الذين حزبوا الأحزاب ورحل إلى قريش وغطفان، وكان يمول بالمال اللازم لغزو المدينة، يسكن في حصن الله في شمال الحجاز، فكان قتله حتى لا يفعل يهود ثانية ما فعلوه أو ما فعله هو من تأليب وتمويل الأحزاب على المدينة فهو كان مستحقا للقتل، لأنه خائن وإنه غدر وإنه ألب القبائل العربية وغطفان، الذي مول غطفان في غزوة الأحزاب، وهو الذي يمول غطفان الآن على تكرار غزو المدينة. فكان قتل هؤلاء من أجل منع كيد اليهود، لكن اليهود للحقيقة لم يتعظوا. في السؤال التالي أنه في النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم في طريقهم إلى خيبر كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أربعوا على أنفسكم، نعم، يعني هذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكنا إذا أشرفنا على واد ارتفعت أصواتنا بالتكبير. نعم، من السنة يعني نصعد نكبر وعندما ننزل نسبح. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رفع أصواتهم بالتكبير يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه. يقول الإمام الطبري فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين، هذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. إذا لما نرى بعض الناس خاصة في المساجد حتى في أثناء يعني الصلاة بعضهم يعني وهو ساجد يرفع صوته بالدعاء حتى كل الصف يسمع صوته، طب ما الكل يناجي ربه، أنت تعتدي علي هكذا، تعتدي على الصف بكامله إننا يعني نسمع دعاءك أنت ولا نستطيع أن نناجي ربنا سبحانه وتعالى، فكل يناجي ربه. فهكذا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يخفضوا أصواتهم في الدعاء، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني أنت لا تدعو يعني أصم لا يسمع ولا غائبا عنك حشاء سبحانه وتعالى إنه معكم إنه سميع قريب سبحانه وتعالى. فالإنسان عند الدعاء صلى ما يكون بين الناس هكذا فلا يعتدي على الناس بأن يرفع صوته وهو ويعتدي على الآخرين، فالكل يناجي ربه سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى عامر في حديث سلمة بن الأكوع الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى خيبر استغفر لعامر وقال يرحمه الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترحم أو استغفر لأحد بعين أحد بعينه، فتكون هذه مقدمة لشهادته بإذن الله رب العالمين. تعال ننظر إلى حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فيه قال فوالله ما لبسنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا. في رواية قال أخي، يعني بدل رواية قال عمي يعني عم سلمة، ورواية قال أخي، فالإمام النووي قال فلعله كان يعني أخاه من الرضاعة وكان عمه من النسب، ذهب إلى ذلك جمعا بين الروايتين. ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان العرب يعني من عاداتهم أنهم في الطريق طريق السفر فكان يرتجز أحدهم، يعني كان من الشعراء أو غيرهم لو لم يوجد شاعر، فكان يرتجز يعني يقول شعرا يعني في طوال يعني في خلال الطريق، يعني يستعينون به على طول المسافة ومشقة السفر. فجعل عمي كما قلت بقى ذكرت يعني الجمع بين عمي وأخي، فجعل عمي عامر يحدو بالقوم يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وبالصياح عولوا علينا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام استمع، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا السائق الذي يرتجز ويقول هذا الشعر الحادي، فقالوا عامر ابن الأكوع، فقال يرحمه الله هذه التي يعني ذكرتها في بداية السؤال، يرحمه الله أي إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني يرحمه الله أنه سيقتل شهيدا. قال عمر رضي الله عنه كان يعلم ذلك، قال وجبت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا أن تعتنى به، يعني وجبت الشهادة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا أن تعتنى به، وما استغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام لإنسان يخصه إلا استشهد، فلما قدمنا خيبر حاصرناهم ثم حتى أصابتنا مجاعة شديدة، مخمصة شديدة يعني مجاعة شديدة. وفي الحديث أنه سيقتل شهيدا يعني كما سيأتي بإذن الله تعالى. هل المنافقون يعني انتهى دورهم بإخراج يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، أم أن دورهم يعني ما زال قائما؟ نعم إن دورهم ما زال قائما، فقد أرسلوا إلى خيبر كعادتهم أيضا في الغدر والخيانة، فقالوا لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا كما خافت قبائل اليهود الأخرى، إن عددكم كبير وسلاحكم كثير وحصونكم قوية والمسلمون شرذمة قليلون لا سلاح معهم إلا القليل. هكذا أرسل يعني المنافقون إلى يهود خيبر يقوونهم ويقوون قلوبهم على مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن رأينا في خلال الحلقات السابقة أن اليهود كان يقذف في قلوبهم الرعب، الله سبحانه وتعالى كان يقذف في قلوبهم الرعب على كثرة سلاحهم وعددهم وحصونهم، إلا أنه يقذف الله سبحانه وتعالى يقذف الرعب في قلوبهم فإنهم يستسلمون كما سنرى. يهود خيبر أرسلوا إلى غطفان لطلب المدد لأنهم حلفاء لهم من ناحية وأعداء للمسلمين من ناحية أخرى، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم انتصروا على المسلمين، أنت ترى من هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيصالحهم بعد ذلك، سيصالح خيبر على نصف ثمار خيبر، لكن أنت ترى هنا أن اليهود في المصالحة ما خسروا شيئا، لما هم كان عندهم الاستعداد لأن يقدموا نصف ثمار خيبر لغطفان من أجل الوقوف معهم ضد المسلمين. لماذا لم تساعد غطفان إذن يهود خيبر وهي قبيلة من أقبل القبائل العربية؟ لماذا إذن لم يساعدوا يهود خيبر وخاصة أن غطفان كانت بينه وبين المسلمين عداوة، وهم الذين كانوا يحمون خيبر ويحمون سوق النطاء في خيبر؟ فلماذا؟ ورد أنه في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فكانت بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، تهيأت غطفان وخرجوا برجالهم وسلاحهم وهم كانوا عددا كبيرا، خرجوا إلى خيبر لمساعدة اليهود. في بعض الطريق، وهذا من عند ربنا سبحانه وتعالى، سمعوا من خلفهم أصواتا فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم، فرجعوا وخلوا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين يهود خيبر. هذا من عند الله سبحانه وتعالى، أيضا قذف الرعب في قلوبهم فسمعوا أصواتا من خلفهم فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين سيتوجهون إليهم أولا قبل خيبر، فخافوا على الذرية وعلى المال فرجعوا ولم يساعدوا يهود خيبر. أكون بهذا وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا وصلي لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.